إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، عرفنا أن طريق الأول للاستدلال على الله تبارك وتعالى هو الاستدلال بمخترعاته ومصنوعاته، فكل ما أمامك وخلفك وعن يمينك وشمالك وفوقك وتحتك إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كل ما سوى الله خلقه، ويستدل على الله تبارك وتعالى بهذا الخلق بالنظر إليه، وهذا خلق عظيم، وهو يدل على أن الرب الذي خلقه عظيم سبحانه وتعالى. الطريق الثاني للاستدلال على الله تبارك وتعالى هو بكلام ووحيه إلى رسله، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار رسلا من البشر وجعل كلامه سبحانه وتعالى في قلوبهم وعلى أفواههم، يدعون الناس إليه سبحانه وتعالى، ويعرفون الناس به، ويدلون الناس على ربهم وإلههم وصالحهم. ولم يرفض الله تبارك وتعالى يعني طريقا للاستدلال عليه إلا هذا الطريق، أعني طريق الرسل. فلا يخفى الله تبارك وتعالى أن يتكلم عن غيبه إلا هم عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عليهم. فالحق ما قالته هؤلاء الرسل، وذلك أنهم لا يقولون على الله إلا بوحي بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. خاتم هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، المبعوث إلى العالمين، الدال على الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه مهمات وهذه وظائف هذا النبي الذي أقامه الله تبارك وتعالى، داعيا إلى الله تبارك وتعالى وسراجا منيرا أضاء الله تبارك وتعالى به العالم منذ وقته وإلى قيام الساعة. لا ضوء هداية للناس إلا بما جاء به هذا الرسول عن ربه سبحانه وتعالى. وكل من ابتغى غير هذا الطريق، غير طريق الرسول، ضل ولا ضل. فمن اعتمد عقله أو قلبه، من قال أعرف الله تبارك وتعالى بعقلي دون هذه الطريق أو بقلبي كما ادعاه من ادعاه من أهل يعني العبادة الظالمة الشاعرة المبتدعة، قالوا نعرف الله بقلوبنا وإذا يوحيه إلينا دون طريق الرسول، لا شك ضل. فكل من ادعى طريقا للمعرفة والاستدلال على الله تبارك وتعالى غير الرسول ضل ولا بد، وضلالهم لا حد له، الضلال في هذا الباب لا حد له، وذلك أن الشيطان إمام هؤلاء جميعا. فكل من لم يتخذ الرسول إماما وقدوة له في معرفة الدين كان إمامه الشيطان، ولا بد، لا بد أن يكون إمامه الشيطان، والشيطان خطواته بعيدة، ما سمي شيطانا إلا لبعده عن الحق، فقد أبعد أصحابه عن الحق وأخذهم إلى طرق بعيدة عن طرق الهداية. فطريق الهداية واحد، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الدال على الله بإذنه أذن الله تبارك وتعالى له أن يدل عليه. بهذا الكلام، الكلام الذي أجرى على فيه على فمه صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في التوراة: أضع كلامي في فيه، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وقال جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، أي القرآن. وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نزله أي القرآن، أي القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه أي في صدره، وقرآنه أي على لسانه. فالنبي جمع هذا القرآن في صدره بأمر الله تبارك وتعالى، ثم أطلقه الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله لرسوله: لا تحرك لسانك لتعجل به، أي بالقرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكذلك بيان القرآن جعله الله عليه، فإن الله يبينه له بالوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. فبين دل كل هذا على أن القرآن من الله، والسنة والحكمة التي نطق بها النبي وعمل بها النبي من الله. فإن النبي لا يعمل ولا يقول ولا يدل إلا بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنطقه كله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، نطقه في هذا الدين ودلالته على الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الطريق. مما دلنا يعني الله تبارك وتعالى عليه عن طريق هذا الرسول، أو مما جاءنا به هذا الرسول دلالة على الله تبارك وتعالى، طبعا هذا القرآن كله إذا أخذناه بهذا الوصف، فالقرآن كله دال على الله، متحدث عن الله، متكلم عن الله، بل هذا كلام الله تبارك وتعالى. الله يتكلم في هذا القرآن عن نفسه سبحانه وتعالى، فيصف نفسه لعباده سبحانه وتعالى، ويصف أفعاله، ويصف ما يحب من الأفعال والأقوال والناس والخلق، وما يكره منها سبحانه وتعالى، ويصف سبحانه وتعالى جزاءه لأهل طاعته، وكذلك جزاءه لأهل معصيته، ويصف كذلك الطريق والحكم الذي يريده سبحانه وتعالى. فهو يحكم ما يريد، الله يحكم ما يريد بالتحليل والتفصيل، فالشرع كله له سبحانه وتعالى. فمما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أمرا أحب أن أبينهما في هذا المقام، لأنه قد ضل بسببهما أناس كثيرون. وهذا الأمران: أول أمر هو قدر الله تبارك وتعالى، والثاني هو شرعه سبحانه وتعالى. أما قدره فهو إخبار الله تبارك وتعالى أن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء. هذا القدر صفة الخلق، وكذلك تصريف الخلق، فالخلق خلقه سبحانه وتعالى، وكذلك تصريف هذا الخلق هو له سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قول موسى لما سأله فرعون: من ربك؟ من هذا الإله الذي تدعو إليه؟ فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل مخلوق إنما الله خالقه سبحانه وتعالى، وكل مسار يسير فيه المخلوق إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أيضا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذا جماع الأمر بالنسبة للقدر، فالله خلق فسوى، كل ما في الوجود سوى الله خلقه، وكل خلقه حسن، وكل خلقه حسن، ما في شيء من خلق الله فيه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في تفاوت شيء في يعني متقن وشيء غير متقن، لا، كل شيء متقن من النملة الصغيرة الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى أكبر مخلوق الملك العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان والجن. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، ثم كذلك هو الذي جعل المسار لهذا. كل ما خلق الله تبارك وتعالى فإنما جعل له مسار طريق سفر. فكل شيء بقدر، هذا أول حول. يجب الإيمان بقدره وأنه لا يخرج عن قدره شيء، وأن من ظن أن هناك صغير أو كبير أو حركة أو سكون أو مرض أو صحة أو هدى أو ضلال أو أي تصريف للمخلوق أنه يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله تبارك وتعالى، قد كفر بالله جل وعلا، وقدره مشيئته النافذة في خلقه سبحانه وتعالى، وهذا يشمل علمه السابق في الخلق، فإن الله تبارك وتعالى علمه سابق في خلقه، ثم كذلك المسار، يعني قدره في أن الله تبارك وتعالى قدر لكل مخلوق المسار الذي يسير فيه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني شرع ودين، فإن الله تبارك وتعالى له شرع ودين وصراط القضاء، وأحبه سبحانه وتعالى وأمر العباد أن يسيروا فيه، وأرسل الرسل بها، أرسل الرسل بأن يدلوهم إلى الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والله هو الذي شرع هذا الطريق كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين، والدين الصبغة العامة كلها سواء كان عبادة أو معاملة أو غيرها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فالشرع الذي الشرع شرعه وهو الذي ارتضاه لعباده سبحانه وتعالى وهو الذي تولاه، ولم يترك الله تبارك وتعالى لأحد أن يشرع للناس طريقا، لا أن يحل لهم ولا أن يحرم لهم ولا أن يبيح ولا أن يحظر ولا أن يقنن قانون أو يشرع تشريع إلا بأمره سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه أحكام الله، والله يحكم سبحانه وتعالى ما يريد. فالله تبارك وتعالى له الحكم الشرعي الديني، هذا لله تبارك وتعالى وليس لأحد، حتى الرسل أنفسهم ليسوا مشرعين، وإنما المشرع الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع، والرسول عندما يكون شارعا إنما يكون شارع بأمر الله، يشرع بأمر الله تبارك وتعالى كما أمر، كما قال له الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ، فاستقم كما أمرت، ما قال له فاستقم كما تشاء أو كما اجتهدت أو كما يحلو لك أو كما ينقدح في ذهنك، لا، بل قال له فاستقم كما أمرت، وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشرع له والحكم له والدين له، وأن كل منازع له في هذا فإنما هو منازع مشرك مفتعل على الله تبارك وتعالى. هذا الشرع شرع الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعني جعل العباد مختارين في الدخول فيه يعني التفصي والبعد عنه، ولكنه توعد المعرضين عنه بالعذاب ووعد المطيعين له بالثواب. فهذا شرعه سبحانه وتعالى، فكل من أطاعه سبحانه وتعالى في شرعه فإن الله جل وعلا قد وعده بالثواب، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن لم يرتضي هذا فإن الله تبارك وتعالى توعده في الخصومة، والله أخبر بأن هذه الخصومة بين الناس حول شرع الله أنه شرع الله لا بد أن يكون فيه خصومة بين مؤمن وكافر، وأنها لا بد أن تكون منذ وجد الشرع وجد الخصومة فيه، يعني منذ وجد لله شرع فالخصومة وقعت فيه كفر وإيمان، كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا أمر سنة كونية من سنن الله، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشأت نبتغيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا في شاكر لله تبارك وتعالى سعر في طريقه وإما كفور، ثم أخبر بالجزاء بعد ذلك، أخبر بعد هذا بالجزاء فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا جزاء الكافرين. ثم قال في المؤمنين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى آخر هذه السورة. وقد ذكرنا مرة أن الله تبارك وتعالى يعني وصف ثواب الطائعين في هذه الآيات من سورة الإنسان والتي كان يديم النبي يعني قراءتها في كل فجر جمعة في الركعة الثانية من صلاة الفجر في يوم الجمعة، وفيها بدأ الله تبارك وتعالى نعيم أهل الجنة بالخمر وفي وختمه بالخمر وذكر الخمر في وسطه مما يدل على أنها أشرف وأعلى لذات أهل الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة الخمر عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم وصف الله أعمالهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هذا الوصف يعني مرة ثانية يثني الله تبارك وتعالى والقرآن مثاني ذكر الخمر في هذه الآيات. ثم قال عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم يعني إذا رأيت هناك في هذه الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فختم بالخمر كما بدأ بها بيانا لأشرف لذاتهم في هذه الدار. فهذا النعيم هو ما ذكره الله تبارك وتعالى لأوليائه ممن اتبع شرعه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن اتباع هذا الشرع إنما هو ابتلاء واختبار منه لعباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في أول السورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه بهذا باتباع الشرع. ثم ذكر ما يترتب على هذا الابتلاء وأخبر عن هذا الابتلاء فقال سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم بين الجزاء على أن اتباع الشرع لازم واجب وأنه يمكن للإنسان أن يتفصى منه وأن يخرج منه، لكن يجب أن يعلم المصير الذي سيؤول إليه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادفها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق نعم الثواب من الله وحسنت مرتفقا. فهذا الجزاء على الشرع الديني على طريق الله تبارك وتعالى وهو أمره الشرع الدين، وأخبر أن الخصومة فيه مرادة لله تبارك وتعالى، خصومة أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن الله خلقهم لهذا وأنه تكون خصومة، لكن هذه الخصومة نهايتها الله تبارك وتعالى أخبر عنها كما قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في دينه. هذا مؤمن وكافر. هذان خصمان اختصموا في دينهم، اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذا جزاء أهل الكفر. ثم قال في جزاء أهل الإيمان: قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. قيل وهدوا إلى الطيب من القول في الجنة، وذلك أن الجنة ليس فيها إلا قول طيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهدوا إلى صراط الحميد في الدنيا، فإن الله هداهم إلى صراط الرب المحمود سبحانه وتعالى الذي تحمده كل يعني مخلوقاته وكل مخترعاته حمدا بالقال أو بالحال، بلسان المقال أو بلسان الحال. فالله تبارك وتعالى هو الذي له الحمد في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقيل وهدوا إلى الطيب من القول في الدنيا، هداهم الله تبارك وتعالى إلى أطيب الأقوال في الدنيا كقراءة كتابه وتسبيحه وتحميده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إلى صراط الله المحمود سبحانه وتعالى. الشاهد أصل عند الأمران مما أخبر الله به عن نفسه، وأقول هذا الباب ظلت فيه أمم كثيرة، لا مجال الآن في التفصيل في من ضل في هذا، والضلال كما ذكرنا لا حد له، لكن مما أخبر الله جل وعلا عن نفسه وهذا جاء أخبار الرسل أمران. أول شيء الأمر أن الأمر الكون القدري كله له، كنا كل شيء خلقناه بقدر، فما من حركة وتكون في هذا الوجود إلا بأمره الكون القدري، لا يخرج شيء عن قدره سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني أن للبشر له دين، هذا أمره الشرع الديني، افعل ولا تفعل أحكامه، وهذا الله تبارك وتعالى قد هدى إليه أهل طاعته وأهل محبته، وأضل عنه سبحانه وتعالى يعني كل مستنكف وكل مستكبر، هذا أضله الله تبارك وتعالى. إن الذين يجادلون في آياتنا في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فكل من تكبر وتأبى عن طريق الله تبارك وتعالى أضله الله عز وجل، كما فعل الله إبليس أول هؤلاء المتكبرين الضالين الذي أمر بالسجود لله فأبى، فأعمى الله تبارك وتعالى بصره وبصيرته هو سار، ظل في طريق الغي والغواية إلى النهاية، بل طلب أن يكون في هذا الطريق، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ومد الله تبارك وتعالى له في الظلام. وهكذا كل مجرم يضل عن طريق الله ويعاند يسيره الله فيه، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدد، فالله يمد له يعني في هذه الضلالة ويعمي بصيرته يخلص على قلبه ويعمي عينه، ما يرى الحق له، لا يرى الحق ولا يستمع إليه. قال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترحوا ما هم مقترفون. فيفعل هذا، فهذا المعاند لله تبارك وتعالى فإن الله يكافئه بعناد. كل من عاند الله تبارك وتعالى كافاه الله عز وجل بعناده، فأعمى بصيرته، أعمى قلبه وأعمى بصره. اسمع، يقرأ القرآن، ينادي الرسول، يتكلم، يرى الهدى، لا يمكن يتخذ هذا الطريق لما عاقبه الله تبارك وتعالى فيه عن الكبر. كل متعال وكل جبار كما قال الله تبارك وتعالى، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالمتكبر الجبار المعرض عن الله تبارك وتعالى وعن رسالته عن رسالاته يطبع الله على قلبه لا يهتدي، وهذا واقع كذلك بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. هذان امران، الايمان بقدره، الايمان بشرعه ودينه. اللهم ارزقنا الهدايه الى طريقك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. إذا علمنا هذا علمنا أن الهدى بيد الله تبارك وتعالى. فالمؤمن منكسر طائع ذليل خاضع لله تبارك وتعالى. من ذل لله وخضع لله وأناب إلى الله تبارك وتعالى هداه الله تبارك وتعالى وشرح صدره للإيمان. وأما المتكبر المتعالي المعرض عن الله تبارك وتعالى فإنه يعاقب، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نيسره يعني نجعل طريق العسرى النار سهل عليه، سهل عليه، فيسير إلى النار يضحك وهو مسرور. ما أعمى الله تبارك وتعالى بصره، ما قال تبارك وتعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. فيش تسوي ولا ما الذي تصنع له؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما الله عليم بما يصنعون. فهذا يزين له الشيطان عمل هذا المجرم الذي أعرض عن ذكر الله، الله يزين له عمل عن طريق الشيطان. فالشيطان كما قال: ألم ترى، الله يقول: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالله الذي سلط عليهم الشيطان تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي والفجور. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. هذا الأمر يخيف إذا علمنا هذا خفنا والتجأنا إلى الله تبارك وتعالى، وعلمنا أن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأن القضاء قضاءه وأن الأمر أمره، فنرجع إلى الله نتوب إليه نستغفره. فهذا المنيب إلى الله تبارك وتعالى يهديه إلى الله تبارك وتعالى. وأما المتكبر متعشرف تكون هذه عقوبة، والله سبحانه وتعالى لا يتعب عليه شيء، ما في شيء يتعب عليه لأن الأمر كله له سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واستقم قوم الكافرين.